إخواننا من الكفر فروا، ويأتي عالمون ويجتهد ويخاف من غضب الله ويخاف من سخط الله ويسعى كل ما في جهده ويأخذ الدليل اللي كيعرف بأنه غادي يجي من غضب الله، وفي الآخر تنحكم عليه بأنه النار ضال المضل مبتدع يؤدي بالناس إلى التهلكة وينفق عليه جميع الألقاب. إذا في واحدة قضية تعجب منها الإنسان دابا تيفتيش في فتوى أخطأ فيها أو أصاب فيها، الله تعالى أعلم، هو تيقول أصاب، أنت تقول مخطئ، هل يستجيب هذا كل هذا الحقد وكل هذا الكره وكل هذا التقاسم الذي كان بين المسلمين؟ لا، بهايم هذه المشكلة. إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد وتبين للرجل أن يقول فيها حكما شرعيا وقد قاله هو فيما بينه وبين الله، ونحن لا نحاسب قلوب الناس ولا ضمائرهم، فلماذا أنا لم أقول فلان في فتواه لم يأتي بالأدلة الكافية فيما بينه، والظاهر من المسألة خلاف ما قال، لأنه رعى أمورا ما كان يبغي أن يراعيها ولم يرعي أمورا كان يجب على أن يراعيها، فأخذ بأوصاف الملغاة وترك الأوصاف المعتبرة التي تبنى عليها. وش العلماء من اللي يقرروا العلة؟ تدروا أوصاف ملغاة وأوصاف مؤثرة. الأوصاف المؤثرة عندي ماشي الأوصاف المؤثرة عند زيد ولا عمر، المؤثرة عند زيد ماشي المؤثرة عند بكر. واش أنا غادي نفرض على هذا السيد اللي غادي يقف قدام الله وغادي يسول الله تعالى عن علمه وعن فهمه، ولا غادي يسول عن فهم ديال زيد ولا ديال عمر ولا ديال بكر؟ خلي الناس يعبدوا الله تعالى بما يظنون أنه يرضي الله. ما دامت معالم الشريعة قد اتضحت، وما دامت أصول الإسلام قد تقررت، وما دام هذا لم يترك لنا لنتصرف فيه، فلماذا لا نتفق على العفو فيما بيننا في هذه الأمور الخلافية البسيطة؟ لا، خالف الدليل واضح بأنه خطأ، واضح بأن الإنسان اللي عنده غرض في بناء الدين واضح، اللي عنده غرض في هدم الدين واضح، اللي غرضه في إزاعة شرع الله من الأرض واضح، الثقيل اللي كيخدمك ويوقع في خطأ واضح. كل واحد وهذه إنسان ما تنتجي في الشريعة الإسلامية في هذا العصر لا تاريخ، هذا معروف بأنه إنسان علماني، ما أنه ما يجروا في الأراضي يطرحوا كلامه ولا يسمعوا له، هذا إنسان غرضه معروف وهو أنه يكره شرع الله، هذا معروف. ولكن لماذا لا نأخذ بالعفو هذا الإنسان فيصل يسجد من جديد ما علم عنه إلا خيرا وأخطأ ديال خسائر البشر، لماذا لا نعمله بالعفو؟ علاش ما نقولوا بأنه داخل في قسم الكفر ما دام أنه قد قال استقريت النظر ونظرت في الشرع وتبين لي هذا الحكم؟ أصلي لله أنا مش عندهم، وإيش أنت خايف حتى لهذه الدرجة؟ هل أنت إذا كان عندك الحق وعندك العلم ليش كتخاف؟ لكن يعني ما تصنطوا به، هذا كرهوا به، تصنطوا فلان وفلان وفلان، من قال لك بأن فلان وفلان حصل في الشرع؟ أصلي غنصنط الجامع وغنستمع الجامع، غنصنط الظاهرية والشافعية والحنابلة والحنافية والزيدية وكل من يتكلم سأنصت إليه وسأعرض كلامه على معيار الحق. هذا هو، ما تسمش لهذا ضل مضل في الوقت اللي خصنا الشباب يتشجعوا يتقربوا لكتاب ربي وسنة نبيهم، وخصهم يقراوا ويطالعوا ويعرفوا يجوا مع تعاملهم بالصفح والرحمة بينهم، والآن تشعل لهم في القلب راه مصيبة لا يسمعوا إليه لأنه جرحه العلماء، وهذاك العلماء إذا جرحهم هو سيوقع تقدروا الضرب والجرح، إذا قضية جنائية تقدروا الضرب والجرح إذا خصهم تضربية. هذا كلام مستخيف، لا يمكن لنا أن نكون أمة الإسلام ونحن نضيق ما وسعه الله ونوسع ما ضيقه الله. هذا هو المشكل، الوقت اللي خص الناس يتعاملوا بالعفو والمناقشة الهادئة ويستفيد الناس بعضهم من بعض ويتعلم الناس بعضهم من بعض، يتقاتلون بينهم كما كيقولوا يقاتلوا بحال هذاك الكلب ديال ذاك الشاعر المعروف الظما، هذا الشاعر كان معروف وعنده سيف سماه سم الأسعى، ولا بحال هذا المعنى، وذلك ليس بينه وبين العصا فرق، السيف ليس بينه وبين العصا فرق، لم يحدد ولم يشهد كيدوا في واحد الغنم سماه سم الأسعى، هذا ما يمسك فيه المشكل. واحد المرة كان في الدار وسمع صوتا وحمل السيف فخرج البيت وهو يرتعد، فقال من هنا؟ اخرج اخرج من هنا؟ هل سمعت بسم الافاعي الذي يضرب به المساك؟ انه هذا السيف. فخرج اليه كلب وقد ادخل يده في واحد حمشي تقول هذا شي اناء وسخ ذاك الاناء في الراس ديالو وكيضرب به الحيط. هذا المشكل ما كيشوف كيمشي حتى براش براش هذا غير كذب وتعلق لذاك الشيء. فلما رآه رد السيف قال الحمد لله الذي مسحك كلبا وكفانا القتال. ايش نو غادي يدير اللي كاع لو كان بشر يا رب. هذا هو القتال دابا اللي كان قاتل الخيال. انا دابا تنقاتل غير مع الخيال، تنتخيلوا بان هذا السيد يحمل كل واحد ايش غادي يدير لنا هذا. انما هو مسلم عنده رايه عنده اجتهاداته عنده فقه عنده علمه، ثم ما دام هو يدعي بانه ياخذ بالنصوص الشرعيه عن عقيده وعن تاويل، ليش بقي انا ندخل في هذه الشبهات وهذه المشاكل؟ يا سيدي الا كان هو انا ماشي حاكم، انا لست اعلم منه. المشكل ديالنا دائما انا احنا دائما بك هذا السؤال تنقول نحن اعلم منه، انا عرفت احسن من هذا وبدك تستخف بها راسك، ما قال لك بانك اعلم منه وتستقرنا. الله تعالى راه ما قسم شيء شي حاجه وعطاها الوعي. أحسن انت دائما يعرف واحد القضيه، راه الامه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديما تتخف، ما عمرك تحسب بانك راك مخصوص بواحد النعمه عطاها لك الله بوحدك والاخرين غير منعهم. انت بحالك بحال غيرك، ربما يعطي له للناس او للاخر اكثر مما عطاك. علاش انت ما تعرف هذه الحقيقه وتوضع شويه؟ اذا فالعفو كما يراه الامام الشاطبي واسع جدا، ناخذ بما بهذا الوسع وكندخل فيه جميع لا يسميه الفقهاء باحكام الملجا باحكام المكره باحكام المضطر باحكام الغافل باحكام الناسي باحكام الجاهل، كل هذا كيدخل الشاطبي في هذا كل شيء كده. ولا يخرج من ذلك الا ما اخرجه الدين. زيد نمشيو للإباحة. الإباحة قلنا هي القسم الخامس أو السادس. القسم الخامس إذا جعلنا الأولى إذا قلنا بأن الكراهة وخلاف الأولى قسم واحد، وإذا جعلنا الكراهة الخامس سنجعل خلاف الأولى السادس، وبالتالي تكون الإباحة أيضا من القسم السادس كما سبق. من الأحكام الشرعية هي الخطاب المستوي بين فعل الشيء وتركيبه، ومعنى مستوي بين فعل الشيء وتركيه باعتباره ذاتا ليس باعتبار متعلقاته ومآلته. لأننا إذا اعتبرنا المباح باعتبار ما يؤول إليه تركه أو ما يفضي إليه فعله لن يبقى المباح مباحا، سيدخل إما في باب سيدخل إما في الوجوب وإما في التحريم. لذلك المباح مباح باعتبار ذاته لا باعتبار مآله، ولا لا باعتبار مآله إذا فعل ولا باعتبار مآله إذا ترك. لأن من حيث هو المباح من حيث هو مجردا عن المآل في الترك ومجردا عن المآل في الترك. لماذا؟ لأننا لو قلنا مثلا الأكل مباح فلا شك أننا إذا نظرنا إلى ما يؤول إليه تركه سنجعله واجبا بكل تأكيد، سنجعله واجبا. وإذا نظرنا إلى أن الأكل سيؤدي بالإنسان إلى غليان الشهوات فيه وهيجان الغريزة فيه فإنه سيعتبر حراما. مثل الإنسان الذي يكون ثم تهيج فيه شهوات من الشهوات المعروفة، فلا شك أن هذا سيفضي به إلى أن يقع في الحرام. فإذا نظرنا إلى هذه الجهة نقول ما خصناش ناكلو لأنه سيؤدي بنا إلى الهيجان الغريزي الذي يؤدي بنا إلى الوقوع في الحرام فنحرمه. وإذا نظرنا إلى الماء الآخر وهو الترك سيؤدي بنا تركه إلى الموت، إذا فهو مباح باعتبار ذاته من غير اعتبار المآل في الترك ولا في الترك. جيد. والمباح فيه مباحث كثيرة ولا يمكن أن نقرأها جميعا، لذلك أحيل

مثلا غادي يستغرق واحد المسافه ديال 6 كيلومترات الرحم، وخصني نكون مزيان باش نقدر ان شاء الله نسافر غدا باش نوصل مزيان. فما ثقت في التلبس بالماء ولا ثقت في التلبس بالطعام، وإما أن يتقوى جسمك على أن تعمل خيرا. هذا الذي ذكرناه في الشرع نذكره هذا في كسب المال. فالأصل في كسب المال الحلال، ولكن كسب المال مع قصد نصرة الإسلام به وإعانة المحتاجين ومسح جموع الأيتام وإعانة الأرامل والوالدين والمحتاجين يتلقى إلى درجة القربة، وبذلك يصير بالقصد حينئذ طالعا إلى ما هو أفضل. هذا هو المباح في الإسلام. المباح في الإسلام خصك ما تبقيش على استواء الطرفين، خصك ترفعه بنيتك وقصدك إلى درجة القربة، وبذلك تكون قد اكتسبت أمرين، استمتعت به ولكنه بالتبعية، وتقربت به إلى الله بطريق الأصل. أما إذا قصدت الاستمتاع وحده فأنت حينئذ أخذت بالمباح وتركت ما هو أحسن، هو التقرب إلى الله بذلك المباح. إذن ما هو الأفضل؟ هو أن تقصد التقرب إلى الله بذلك، والتلذذ يكون تابعا. فمن قصد مثلا في الزواج أن يكثر من المسلمين، كذلك نقصد الزوج باش المسلمين ما يكونوا قلة بين غير المسلمين، بغيت نكثر من المسلمين، بغيت ان شاء الله يزاد عندي شي ولد يكون صالح، بغيت ان شاء الله يكون عندي شي اولاد يدعوا لي بعد الموت، فيصير الزواج حينئذ قربة الى الله، ويصير كل ذلك تقربا الى الله. اما الانسان الذي يريد ان يتزوج من اجل ان يرتد، يا ودي خصني شي امراه، انا كنطبخ بوحدي، كنغسل بوحدي، نبقى نجيب لها تغسل لي وتطبخ لي هذا الشيء، نبقى هذا قد اختصر على امر دنيوي لا يرجع على العقد لا يرجع على العقد بالمطلق، ولكن يرجع على القصد بالمطلق. العقد صحيح ولكن القصد فاسد، اذا وان لم يكن فاسدا يؤثر في العقد فانه يفسد ان يكون قربة الى الله. اذا هذا هو المباح. الاستمتاع ليس قصدا، وليس الاستمتاع امرا مقصودا، الاستمتاع يجب ان يكون تابعا، لأن هذه الأشياء يؤخذ منها منافعها الشرعية أكثر مما يؤخذ منها منافعها البدنية. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الأحكام أربعة لأنهم أسقطوا الإباحة. قالوا الإباحة لا تدخل في الأحكام الشرعية لأنها لم يزد الشرع عليها أي وصف، لأنها في الأول لأن هذا كان مباحا، ولما جاء الإسلام لم يزل على ذلك الوصف الشيء، إذن فالبقية مباحة. هذا ما أدري جاهز هذا الشيء كل شيء مؤخرا تجربة قصة لا تجربة الصمت هذا يقول قصة ما تجربة هذا سوف نازل أما إذا بس يتقى مع الطاب تنفجر بزاف، أما إذا يتقى مع رحب القصح وهو الرسم زين ما أعرف يقول بيس مسافر بعام وخرجت وأين من أسوار دبارة خرجت من أسوار يجب أن يصنع إذا كي خلط بس لبس البارود لا ما في البارود كي خلطو لنجرين كي يجب بحل عجيب وكيديروا خليط أخرى وكيديروا مناسح وكيديروا عليه الشيء بحال العزيز في الصحابي وكيديروا من على الجبرة إلى الفجرات إلى الفجرات مزيان بعد كتها الجزاء عليك بعد كتها ولكن تجي لي على الصنف وتخلطوا مع الأنجري هذه المغاية مفتشة جلس نتو وجد منا وجد من نيش وهكذا وذلك الصنف إلى لأن المؤمنون قاعد على المعتزلة. أصل الإباحة قالوا لماذا؟ لأنه لا يترتب على فعلها أجر الجزاء، وهذا كما ذكرنا لماذا لا يترتب عليها أجر إذا رفعها الإنسان بالقصد إلى درجة القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في مرأتي تعتبر صدقة وقربة، مع أنها ليست اسما واجب امرا في عذر. اذا نظرنا الى ان هذا الفعل كما سبق ذكره انما يحصل بالنيه. قال الفهري: والصحيح انها خطاب تسويه فهو حكم شرعي، اذ هي التاخير بين الفعل والصرف المتوقف وجوده كغيره عن الحكم من الحكم على الشرع، كغيره من الحكم على الشرع. ورفع الإباحة نسخ، وقيل الأحكام اثنان التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام الشامل لبقية الخمسة. وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لهنا بتخرج، فمن أراد أن يصلحه فليصلحه، فإنه يتخرج. نعم، أبغض المباح إلى الله الطلاق، وفيه أبغض الحلال أيضا في نسخة يتخرج قوله عليه الصلاة والسلام: أبغض المباح إلى الله الطلاق، فإن البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال، إلا أن ما أخذ من البراءة الأخذية ليس بحكم شرعي. وإليه أشار بالقول. إذا المهم نبحث المباح، بس من شفت الإنسان بنظرية ناقصة سأحيلكم فيها على كتاب الموافقات أرجوات الماء لكي تستفيدوا أكثر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإباحة. وصلى الله.